장면 얼마 안 찍어요. الالباني ها الالباني اللي كتب منه العزوز اللي كتب منه طب ما قلتليش ليه يعني ده العزازي انا قلت الالباني وكامل كامل فقه السنه برضه محقق الكتاب كله هو صحيح السنه ما انا عارف بس الثلاث اجزاء ثلاث اجزاء والاصل الالباني الالباني جاب جزء واحد واما يبقى انا بفهم اه يبقى انا بفهم اه الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلا زالت بنا القراءة والمدارسة فيما يتعلق بمبطلات الصيام والمفطرات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر المؤلف منها الجماع في نهار رمضان وهو أشدها إثما وأفحشها وقلنا يجب به الكفارة وفسد اليوم وذكرنا الشروط التي تجب بها الكفارة وهل على المرأة كفارة في ذلك أم لا ذكرنا كذلك ترتيب الكفارة من عتق الرقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكن لو فرضنا أنه أراد أن يصوم إن لم يجد رقبة والشهران متتابعان فتخلل ذلك يوم عيد بواسطة لا يستأنف معنى لو تخلل ذلك يوم يحرم صيامه كيوم العيد أو يوم يكره صيامه معنى كصيام أيام التشريق معنى يا إخوان وما إلى ذلك أما إذا تعمد الإفطار خلال هذين الشهرين فإنه يجب عليه أن يستأنف من جديد. طيب لو قطع هذا الصيام مرض أو سفر ليس مقصودا منه التحيل على الإفطار لا بأس يواصل الصيام ولا يستأنف وذكرنا ملاحظات ومسائل تتعلق بأمر الجماع ثم ذكر الأكل والشرب عمدا والأكل والشرب عمدا سواء عن طريق الفم أو عن طريق الأكل لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى لقيط ابن صبرة الصحابي الجليل أن يبالغ في الاستنشاق قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لماذا؟ لأن الأنف مسلك إلى الجوف معنى إخوان؟ إذن لو أن رجلا عبر الصعود أدخل شيئا في جوفه أو إلى جوفه، يعد هذا مفطرا بالتعمد، يتعمد إدخال شراب وما إلى ذلك عبر الأنف بطريقة الصعود يسمى الصعود، فإن هذا يعد من المفطرات. لا يلزم دائما الأكل والشرب يكون عبر الفم، لا، ممكن أن يدخل عبر الأنف. كذلك ذكر القيء عمدا، ثم ذكر الحيض والنفاس، وذكرنا كذلك لو أن الرجل ارتد فسد صومه وبطل يومه، ثم كذلك لو نقض النية والعزيمة ونوى الإفطار وإن لم يأكل على قول الرجل، يعد هذا من المفطرات. من المفطرات أيضا أيها الإخوة الكرام كون الرجل ينقل له دم، ينقل له دم، يأخذ دما من فلان أو من فلان أو من قربة من القرب. الدم أقوى أنواع الغذاء في معنى الطعام والشراب، كذلك لو أخذ الإبر المغذية عبر الوريد وما إلى ذلك فإن هذا يعد من المفطرات، لأن فيها معنى الطعام والشراب. وأما بقية الإبر الأخرى فلا تضر. وهل الحجامة تفسد الصوم؟ نزاع شهير بين أهل العلم وخلاف كبير، والراجح أن الحجامة لا تفسد الصوم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون محكما مؤولا، فالراجح أنه منسوخ، رجح أن هذا الحكم منسوخ وأن الحجامة لا تفطر. ومعناه إذا لم نقل بالنفس أن الحاجم قد عرض نفسه للإفطار والمحجوم عرض نفسه للإفطار بسبب أنه تضعف قواه وتخور عزيمته، وليس معناه أن الحجامة قطعا تفسد الصوم. وسيأتي الكلام على مسائل وملاحظات تتعلق بالمفطرات ومفطرات الصوم، ونحن قد ذكرنا بعض المسائل، منها ما إذا تناول ما لا يغذي كالتراب أو تناول ما يؤذي ويضر كالسجائر فإن هذا من المفطرات. كذلك تكلمنا عن مسألة وهي القبلة والمعانقة والمباشرة بالصائم، والمباشرة المقصود بها دون الفرج والجماع، كل ذلك لا يفطر ما لم ينزل، ما لم ينزل. وأيضا فصلنا وفرقنا بين الشاب والشيخ في هذه المسائل. كذلك تكلم على حكم الاستمناء للصائم إما باليد أو بالملامسة أو ما هو قريب من هذا، فذهب الأئمة الأربعة إلى فساد صوم هذا الرجل. ذهب الإمام ابن حزم إلى أن الأمر لا يضر ولا يفسد الصوم، والدليل مع الأئمة لأنه في الحديث أن الله عز وجل قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، وإخراج المني فيه شهوة وتلذذ واستمتاع. إذن من ترك الشهوة ترك الاستمناء، ولا يجب على فاعل ذلك كفارة التي تكون للمجامع في نهار رمضان، للفرق بين هذا وذاك، ولأن هذا لم يرد فيه نص بالكفارة، والكفارة تحتاج إلى دليل. لكن هذا صوم على قول الجماهير من الأئمة. الأمر الرابع المذي، قال إذا باشر فأمذى أو فكر أو لمس فأمذى، فصيامه صحيح ولا يقصد بذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والحجة في عدم الحجة، لأن الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن تفسد هذه العبادة إلا بالدليل. الخامس الجنابة، إذا أصبح جنبا من جماع قبل الفجر أو من احتلام بالليل أو بالنهار وهو صائم فصومه صحيح، لا يفسد بذلك، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ويصوم، هذا عن الجنابة. وأما عن احتلام النائم فلأن القلم مرفوع عنه كما تقدم في الحديث. المسألة السادسة الكحل والقطرة ونحوهما، لا تفطر الصائم حتى لو وجد طعمه في حلقه، لأن العين ليست منفذا معتادا للطعام. وليس هناك حديث صحيح ينص على أن الكحل مفطر، والصوم عبادة لا يحكم بفساده إلا بدليل. لو أن حتى حكى العلماء لو أن رجلا أخذ دواء كالحنظل مثلا وألصقه بقدميه من أسفل فشعر بمرارة في فمه فإنه يفطر، لأن الجلد هذا وامتصاص الأعضاء له ليست منفذا معتادا للطعام. كذلك العين، كذلك الأذن، معنى المنفذ المعتاد الفم، والأنف فيه دليل ونص سبق معنا ذكره في أول الدرس. قال الكحل والقطر ونحوهما لا تفطر الصائم حتى لو وجد طعمه في حلقه، كذلك الأبخرة المتصاعدة أو الروائح المتصاعدة تشم بالأنف لا تفطر، لأنها ليست لها جرم، ليست لها جرم، ليست لها جسد، ليس لها جرم معنى فلا يفطر. قال وينجري هذا الحكم كذلك على قطرة الأذن والأنف، لكن الأولى في الأنف الاحتراز عنها لنهيه عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وسيأتي الحديث في ذلك. السابع الاغتسال للصائم. طيب استعمال المعجون في نهار رمضان لا بأس باستعماله، لكن يحترز الإنسان من نفوذ شيء من هذا المعجون إلى الجوف، والأولى أن يؤخره ويستعمل استواك. معناه قال الاغتسال للصائم، أي ما حكمه؟ يباح للصائم الاغتسال والانغماس في الماء للتبرد، وقد تقدم حديث عائشة وأم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا ثم يغتسل، وكان لأنس بن مالك أبزا يتقحم فيه وهو صائم. عندكم أبزا هكذا؟ قال حجر منقور شبه الحوض، معنى انت عارفين البنيو أو قريب من البنيو. ها؟ آه قريب من البنيو. ينغمس فيه استبرد. معنا يا إخوة؟ قال الثامن المضمضة والاستنشاق لا يفطران الصائم، لكنه يكره له المبالغة في الاستنشاق لما رواه أصحاب السنة من حديث لقيط بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لقيط بن صبرة أبو رزين العقيلي صحابي الجليل. فإن سبقه الماء إلى جوفه بدون فضل منه حتى ولو مع المبالغة المكروهة فالصحيح أنه لا يفطر بذلك، لأنه غير متعمد. لو فرضنا أن شيء من الماء سبق إلى الفم وإلى الجوف من غير قصد لا يفطر بهذا. معنا يا إخوان وصيامه صحيح. التاسع الحجامة جائزة للصائم، والراجح أنها لا تفسد الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، لكنها تكره من أجل ما تسببه من ضعف، فيفعلها بالليل لا بأس. فعن أنس رضي الله عنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. المحجوب يضعف، فربما يفضي إلى إفطاره، أن يترك الصوم ويفطر. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بنفس الأسباب الآتية: واحد، ما رواه الدارقطني بإسناد رجال وثقات عن أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وصائم، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعده في الحجامة. أفطر هذان عن الحاجم والمحجوم، ثم رخص في دليل النسل. الثاني ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، والترخيص يكون بعد النوم. إذن الراجح يا أخوان من أقوال العلم أن الحاجم والمحجوم لا يفطران، ويستحب أن تؤخر الحجامة إلى الليل. العاشر، خروج الدم لا يفسد الصوم سواء كان من بدن أو رعافا، من أنف أو من أسنان أو من قلع ضرس أو الضغط على بطرة، لكنه يحترز من ابتلاعه. يعني إذا كان من في أسنانه أو في قلع الضرس. قال: وكذلك خروجه عن طريق الحقن لأخذ عينات أو للتبرع به لا يفسد الصوم، وهذا صحيح، بخلاف الرجل يأخذ دما من شخص ما أو من غيره يتقوى ويتغذى. وحكم هذا حكمه حكم المريض معذور، يقضي يوما مكانه فعدة من أيام أخرى، إذا احتاج هذا الشخص إلى دم فقد أفطر، لهذا هو حكم المريض صاحب عذر. الحقن بأنواعها، سواء الحقن الشرجية أو اللبوس عن طريق الدبر أو الحقن في الوريد أو العضل أو ما أدخل عن طريق الفرج والدبر من دواء أو من ضار، كل ذلك لا يفسد الصوم. وكذلك بخاخة الربو لا تفطر. واختلفوا في الحقن المغذية باعتبار أنها مما يتقوى به الإنسان وأنها تقوم مقام التغذية. فلو راجح الله أعلم أنها أيضا لا تفطر، لكن الصحيح أنها تفطر لأن فيها معنى الطعام والشراب. الإبر المغذية، الكلوكوز وما إلى ذلك، لأن الطعام عن طريق الفم فيه معنى التشهي والتلذذ بمضغه وبلعه، وهذا لا يوجد في الحقن، لا يشترط، لأن ممكن الطعام لو دخل عبر الأنف يفطر، الشراب لو دخل عبر الأنف يفطر. معنى وليد النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابية أن يبالغ في الاستنشاق، ما نهاه إلا لسبب وعلة. الشيخ هنا ذكر أمر المضغ والتلذذ والتشهي والبلع وما إلى ذلك، ليس هذا بشرط، ليس هذا بشرط. والراجح أن حقن المغذيات مفطرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاث نجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذي. ثم قال: وبناء على هذا نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيق. هذا قول آخر من الشيخ ابن عثيمين، وله قول آخر بما سبق ترجيحه. معنا يا إخوان، يعني هذا الشرح الممتع الذي ذكره الشيخ العزازي في كتاب مجالس شهر رمضان للشيخ أيضا، رجح أن الإبر مغذيات تفطر، هذا هو الراجح. أنا الشيخ محمد تمام. الثاني عشر: السواك، استعمال السواك للصائم جائز في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، سواء كانت السواك رطبا أو يابسا. قل له ما الدليل يا شيخ حمدي، أنت دائما تطالب بالدليل. قل له ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة الناس يصلون في رمضان وغير رمضان، مذهب مذهب قول يعني في التالف. في التالف الإمام الشافعي، ما هو مذهب الشافعية هذا؟ آه، مش فضل سهل. يقول لنا يضطرب في الحق ويضطرب في الحق الموزية لأنه أنها من إما يتقوى بيت الزاد وأنها تقوم مقام الموزية، والراجح الله أعلم أنها أيضا نظر نسخ. نسخ الكتاب ده له عدة طبعات وله عدة نسخ وله زيادات. أنا الطبعة اللي معها هذه فيها نقص عن طبعات أخرى بعدها، وطبعتك الأولى أكثر نقصا وهكذا. الراجح ما معك في هذه النسخة أنها لا تفطر، هو أنه قال تفطر، قال تفطر أو لا تفطر، قال لا تفطر، خلاص نفس هذا هو الذي هنا. بس في زيادات في النسخ، الطبعة هذه طبعة ثانية، في طبعة سابعة أظن أنا سادسة. كتاب هذا له طبعة معك طبعة كم ثالثة، هذه الثانية، وفي طبعة أظن سادسة وسابعة حاجة كده. على كل حال أنتم تلاحظون الفارق بين طبعة. عند الدكتور إيش الطبعة اللي معك؟ هي ما نفس الطبع اللي مع الأخوان. على كل حال يا أخانا حمد، قال عندك لا تفطر، اقرأ ما عندك هكذا. ابن عثيمين اللي قال ولا من؟ واختلفوا في الحقنة الموزية باعتبار أنها مما يتقوى به الإنسان وأنها تقوم مقام التغذية، والراجح والله أعلم أنها أيضا لا تفطر الصائم. لا تفطر الصائم، آه. لأن الطعام عند طريق الدم فيه معنى التشهي والتلذذ بمضغة وبلع، وهذا لا يوجد في الحكم. قال الشيخ ابن عثيمين ذكر؟ اه، قال الشيخ ابن عثيمين احنا قرأنا هذا وعلقنا عليه، والراجح خلاف ما رجحه. عندك؟ في زيادات، يمكن في زيادات؟ جميل، اقرأ. قلت والأولى والله أعلم بمثل هذا أن يترخص بصفة الإفطار ويقضي بعد ذلك، لأن كل اهو في اختلاف بين النسخ. اهو شوفوا كيف في يعني كتاب معاصر لمؤلف المعاصر في خمس ست سنوات تحدث الخلاف بين النسخ، فما بالكم بكتب شيخ الاسلام ابن تيميه؟ كم خلاف بين النسخ، كم فوارق بين النسخ، من باب اولى. بارك الله فيك. طيب الراجح يا اخوه الحقن المغذيه تفطر. هي معنى الطعام والشراب، وهذا ما رجعه الشيخ ابن عثيمين في كتابه مجالس شهر رمضان. وكتاب مجالس شهر رمضان كتاب مهم ومفيد. نعم ما معروفة المغذيات كل محلول. وأقول لك واحد مركب له محلول إبر السكر، إبر في الوريد، إبر علاج دواء. الحقن الفيتامين كذلك لا ليست هي المغذية، الإبر المغذية غير فيتامينات. يعني المقصود به إبر الحقن المغذي جوا المحلول، المحلول وما إلى ذلك. وعندكم بخاخ الربو لا يفطر، يأخذه في عبر الفم لا يفطر. قال السواك، قال استعمال السواك للصائم جائز في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وسواء كان السواك رطبا أو يابسا. وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة السواك. قال البخاري ولم يخص الصائم من غيره. واستعمال معجون الأسنان جائز لكنه يكره لقوة نفاذه إلى المعيشة مما يؤدي إلى إفساد الصوم. وأما إن كان يأمن من ذلك وليس له قوة نفاذ فلا بأس. يعني بعض المعاجين له قوة نفاذ وبعضها ليس كذلك. الثالث عشر شم الروائح لا بأس به للصائم، ولا تفسد صومه، وليس مع القائلين بمنعه دليل يعتمد عليه، وسواء كانت هذه الروائح سوائل أو بخور. يعني الذين يقولون لأنه يفطر يقولون البخور هذا ينعقد فيكون أجساما إذا دخل الأنف، هذا لا دليل فيه. معنى يا إخوان يقولون الأبخرة تنعقد فتكون أجساما إذا فيها معنى الطعام والشراب والتغذية، وهذا ليس صحيح. وإلا لو قلنا بهذا لشققنا على المسلمين والمسلمات. المرأة تقوم في المطبخ في الطباخ تتصاعد الأبخرة، الطحان يكون في مطحنه، تتصاعد الأبخرة والغبار والعفار إلى أنفه وما إلى ذلك، أمر يشق الاحتراز منه. الرابع عشر بلع الريق والنخامة، يباح للصائم بلع الريق حتى لو جمعه ثم ابتلعه طالما أنه داخل فمه، ولو أنه شرب قبل الفجر ثم طلع الفجر لا يجب عليه التفل للتخلص من طعم الماء، هذا مما يتسامح فيه وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر. وأما النخامة التي تخرج من الجوف والصدر فإنها إن نزلت إلى جوفه مباشرة فإنها لا تفطر الصائم، ولكنها إن خرجت إلى فمه ثم ابتلعها النخامة مثل البلغم فهي شبيهة بالطعام، والراجح أنه يفطر بذلك. ورجح الشيخ ابن عثيمين عدم الفطر بها مطلقا، ورجح ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الخامس عشر لا يفسد الصوم ما لم لأن البلغم هذا ليس فيه معنى الطعام والشراب يفطر. الخامس عشر لا يفسد الصوم ما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الطريق ونخالة الدقيق وما تبقى من الطعام بين الأسنان، فالطعام يسير تبقى من الأسنان. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما يقدر على إخراج. السادس عشر يباح للصائم ذوق الطعام، مالح حامض حلو إلى ساخن بارد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء تريد شراءه من ما لم يدخل حلقه وهو صائم. وعنه قال لا بأس أن يتطعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه للحاجة. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، يعني ولا ينزل إلى جوفه، لكن يحترز الشخص، إنسان منا ممكن يأتي يفعل هذا يسقط في جوفه. وقال إبراهيم النخعي وعكرمة لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة صبيها الصغير، وشرط ذوق الطعام الا يدخل منه شيء الى حلقه، انما المراد في طرف اللسان. السابع عشر، من يعمل في الافران وفي الاعمال الشاقه لا يباح لهم الفطر لانهم مكلفون. هذا كما جاء في بلاد المغرب وبلاد تونس، اصدروا قرارا في سنه من السنوات ان الناس في رمضان في المصانع والافران يفطرون، معنى لانهم لو صاموا تعطلت المصانع والافران ووقعت الازمه الاقتصاديه. لا يفطر، يجعلوا اثنين ثلاثة موجودين في الفرن يتناوبون على الفرن، وسيرزق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان الصحابة رضي الله عنهم في أعمال شقة، دعك عن الغزو والجهاد، في أعمال شقة ومع ذلك لا يتركون الصيام. كانوا أهل حراسة، معنا كانوا أهل الزراعة، كانوا أهل التجارة، منهم البناء، منهم كذا، منهم كذا، ومع ذلك ما تركوا الصيام. لكن الفران بدل من أن يحتمل هو وحده العمل يومي في الفرن، ممكن يقسمه على اثنين، على ثلاثة، فهذا يفعل ساعتين، وذاك يفعل ساعتين، والآخر ساعتين، حتى ينتهي الدوام. فبهذا يصوم هذا ويصوم هذا ويصوم هذا، والرزق بيد الله. ويعني أنتم تلاحظون، هؤلاء الذين يزعمون بأن الاقتصاد سيتأخر بسبب صيام الناس، الاقتصاد هؤلاء فعلوا ما فعلوا وخلفوا الشريعة، والاقتصاد أيضا ضاق عليهم وتأزم عليهم وانهار إلى آخره. إيش تقول؟ في ماذا؟ ما في مشكلة، لا يضر، لا يضر إن شاء الله، لا يضر، لا يضر، أعانك الله سبحانه، لا يضر. طيب، لكن طبعا فران حلواني هذا طول اليوم يقعد بإيه؟ تنازعه نفسه مصارعة، إما صنيت بسبوسة، إما صنيت هريسة، إما وما إلى ذلك. الله يعينك، إما صنيت بقلاوة، جزاك الله خيرا. طيب الآن يقول، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، فأن يصبحوا صائمين، هؤلاء أصحاب الأعمال الشاقة وفي الأفران والمصانع، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار. شوف كيف، شوف طيب تطيب الشيخ، من اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر. إذا اضطر، يعني إذا أوشك على هلك، كادت نفسه أن تزهر، فلا بأس له أفطر، لكن ينوي الصيام ويستمر في الصيام، إلا أن يفاجأ. قال: فيجوز له أن يفطر بما يرفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه في الوقت المناسب. أي عليه قضاء ذلك اليوم. ليه؟ لأنه أوشك على هلكة، كاد أن يموت. قال: تنبيه، هناك بعض المسائل العلاجية الحديثة وهي لا تفطر الصائم أيضا، وقد قرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في كذا. وهذه الأمور منها: واحد، الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفد إلى الحرب. يعني كلما جاء عصارة أو يعني ماء ناشئ عن هذا القرص يدفنه، معنى بشرط أنه يجتنب ابتلاع ما نفد إلى الحلق. طيب، لا يفطر هذا القرص الصائم. إذا في الأقراص العلاجية عافانا الله وإياكم توضع تحت اللسان، المراد بها، المقصود بها تنفيس، توسيع الشعب الهوائية مثلا، معالجة الذبحة الصدرية وما إلى ذلك. لكن لا يبلع المعتصر هذا قال التاسع عشر ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس وما إلى ذلك أو غسول أو غسول أو منظار مهبل أو أصبع للفحص الطبي لا يفطر الصائم. العشرون إدخال المنظار واللولب إلى الرحم لا يفطر الصائم، لكن بشرط المنظار هذا يا إخوة ما يكونش فيه مادة، لأن بعضهم يدخل المنظار وقد طلاه بشيء من الدهون ليسهل أو شيء من الصبغة من الصباغ. لا، اشتراط أن هذا المنظار يكون جافا. إدخال المنظار واللولب إلى الرحم لا يفطر الصائم. الحادي والعشرون ما يدخل الإحليل أو مجرى الظاهر للذكر والأنثى من قنطرة أنبوب دقيق أو منظار أو مادة. عندكم مادة ظليلة على الأشعة أو مضللة على الأشعة يمكن؟ أو دواء أو محلول لغسل المثانة لا يفطر الصائم طالما ما دخلش عبر الجوف، هذا المحلول لا يفطر. الثاني والعشرون حفر السن أو طلع الضرس أو تنظيف الأسنان، مشى إلى الطبيب ونظف أسنانه أو سواك أو فرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم. الثالثة والعشرون المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم. الرابعة والعشرون غاز الأكسجين لا يفطر الصائم. الخامسة والعشرون غازات التخدير البنج وما لم يعطى المريض سوائل محاليل مغذية لا يفطر الصائم. غازات عبارة عن غازات التخدير. السادس والعشرون ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهانات والمراهم واللصقات العلاجية محملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية لا يفطر الصائم. احنا اليوم مع الصيادلة اليوم ها؟ خير إن شاء الله. قال السبع والعشرون إدخال قنطرة في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء لا يفطر الصائم. أنا مأكد لكم أن احنا اليوم مع الأطباء والصيادلة. طيب الثامن والعشرون إدخال منظار من خلال البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليه لا يفطر الصائم، لكن قلت لكم بشرط أن لا يكون على المنظار دهون وما إلى ذلك. التاسع والعشرون أخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل لا يفطر الصائم. الثلاثون وكذلك دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي عفانا الله وإياكم لا يفطر الصائم. هذه ملاحظات 30 يعني إخوان تتعلق بمفطرات الصوم وبالمفطرات، وتكلمنا عليها بشيء من الإيجاز والاختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما الدفعة عند سفر ما يروحش ويجي في الدمار وشمسة شكتير إنما الدفعة تأشيرة مش هتطلع يا رماها قبيت على كتابة لا أبدا الله يبارك لك الحمد لله.